الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. باب تفسير الإسلام. نعم. نعم. قول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، أن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. انتهى البعث. ما أحسن هذا التبويب والترتيب. بدأ رحمه الله بفضل الإسلام، بذكر ما يدل على فضل الإسلام، ثم أتبعه بذكر ما يدل على وجوب الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا بد منه ولا نجاة إلا به. الباب الثاني باب تفسير الإسلام. الإسلام الإسلام يشمل، الإسلام عند الإطلاق يشمل كل أمور مسائل الدين: العلمية، الاعتقادية، والعملية، الظاهرة والباطنة، كلها من الإسلام. ولهذا نجد أن الرسول فسر أول استشهد الشيخ بقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهكذا. فالإسلام فيه معنى الاستسلام والانقياد، انقياد القلب وانقياد الجوارح بفعل الواجبات. استسلام، انقياد. الصلاة فيها استسلام، فيها معنى الاستسلام، انقياد لأداء هذه الأفعال. الصيام استسلام، استسلام لأمر الله بترك كل ما يفسد الصيام. استسلام القلب وهو الأصل، استسلام القلب، انقياد القلب هو الأصل، فبانقياد القلب تنقاد الجوارح. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام بأصوله الخمسة: الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج. وما ذكره الشيخ طرف من حديث جبريل الطويل، قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر. ونجد أن الرسول قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن كف اليد عن العدوان عن المسلمين، وكف اللسان، هذا من صميم الإسلام. فاسم الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل الأفعال والتروك، الترك، ترك التعدي، كف النفس عما حرم الله، كف اليد عن العدوان، كف اللسان عن العدوان، هو من الإسلام كله. كله استسلام. والله أعلم.